جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعترضنا عارض في هذه الفترة السابقة يجعل من غير الممكن أن نلتقي، وأحمد الله عز وجل على فضله وكرمه ومنه وبره وإحسانه وفيض عطائه، هو أهل الثناء والمجد لا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإني والله أحمد إليكم الله عز وجل على فضله وكرمه، كما أنني لا أجد ما أحيط به وفاء وما أوفي به كلمات يعني لا أستطيع حتى أن أصفها، جزاكم الله خيرا، كلمات زلزلت وجداني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كلمات صدق وفضل وبر وبركة، وأن يجمعنا يا ذا الجلال والإكرام على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا في مستقر رحمته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وألا يجعلنا ممن ينحرفون يمنة أو يسرة بعيدا عن صراط الله المستقيم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. كما أنني أيها الأحبة لا تتصوروا إلى أي درجة أعرف للدعاة وللعلماء والفضلاء قدرهم، أنتم لا تتصورون كم هم أهل فضل وكم هم أهل خلق وكم هم أهل سمو وكم هم أهل رفعة. الأمر ليس بكلامهم، الأمر ليس بما تسمعونه منهم، الأمر ليس حتى بما تشاهدونه في وجوههم، ولكن لو رأيتم كم هم أهل تواضع وأهل فضل وأهل مسارعة في الخيرات، كم هم رقاق القلوب، كم هم أصحاب عاطفة صادقة، كم يحوطون الإنسان بهذا الكرم البالغ، لعرفتم أن الداعية فعل وليس قولا. القول ضرورة، ولكن الفعل يدلك على صدق القائل أنه منطبع بما قال. هناك من سمعتموهم وسمعتم أفضالهم، وهناك من لم تروا ولا تعرفون كم بلغت أفضالهم وبلغت أخلاقهم وبلغ أدبهم وبلغ برهم. أسأل الله أن يتولى عني جزاءهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. واعلموا أيها الإخوة أن الأمور تجري بمقادير، الإنسان لا يضمن حتى مسيرة قوله، وإنما الدعوة دعوة الله والدين دين الله، والإنسان لا يمكن مهما بلغ إخلاصه لله أو حماسه لرسالته أو حرصه على أن يوفي رسالته حقها، لا يمكنه ولن يمكنه أبدا أن يقول عن نفسه إنه صاحب هذه الدعوة، إنه يؤدي دعوة، بل إنه مجرد جندي في دعوة لله عز وجل، يسيرها يعطلها يحولها يوقفها يدفعها. الله لا معقب لحكمه، الله لا راد لقضائه، الله لا يعني الله بالغ أمره، لا يعطل بلوغ أمره شيء. لذلك فإن يونس عليه السلام أرسل إلى قوم فكذبوه وهو يونس رسول الله، ثم أرسل إلى قوم فصدقوه وأهمنوا به وهو يونس رسول الله. ما الذي جعلهم يكذبون بالأمس ويصدقون اليوم؟ الرسالة هي الرسالة، ولكن الفكر والنبي هو النبي، والكتاب هو الكتاب، والدعوة هي الدعوة، ولكن الدعوة دعوة الله عز وجل، لا يملك أحد فيها شيئا. فلما شعر يونس أن تكذيب الأولين له إنما هو مبرر فيما يراه أن يتركهم وأن يترك قريتهم وأن يترك دعوتهم وأن يترك أمرهم وأن يترك مواصلة الرسالة معهم وأن يخرج ظانا أن الله لن يضيق عليه ألا يقدر الله عليه يعني أن لن يضيق الله عليه حينئذ أراد الله أن يعلمه والأمر ليس إليك لست أنت الذي تختار متى تواصل ولا كيف تتوقف مدى تنصرف ولا كيف تتوفر لست ليس لك من الأمر شيء لذلك ما إن خرج حتى سخر الله يعني حمولة السفينة حمولة السفينة لترشح السفينة للغرق وسخر الله القرعة لكي ترشح يونس للإلقاء في البحر وسخر الله الحوت ليذهب إلى جوار السفينة ليلتقم يونس مشتاقا إليه وسخر الله الحوت أن يجتاز طبقات البحر إلى قعره حتى يمكث فيها بعيدا عن القرب من النجاة ووجد يونس نفسه في ظل هذه الظلمات المتراكبة المتراكمة فنادى في الظلمات يا ربي أنا لست الله أنا لست صاحب الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك أنزهك وأضع نفسي موضعها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له يقول تعالى فاستجبنا له فأمر الحوت أن يغادر قعر البحر إلى سطحه وأمره أن يغادر أعالي البحر إلى شاطئه وأمره أن يخرج يونس من جوفه وهو الذي لولا أن يونس كان من المسبحين لمكث وبقي للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعث الناس لرب العالمين إلى يوم يبعثون ولكنه أخرج يونس ضعيفا جسدا متهالكا بعد هذه الأزمات وبعد هذا الاعتصار فأراد الله عز وجل أن ينبت الطاقة في جسد كادت الطاقة تتبدد منه وشملته كل المخاوف فأنبت له شجرة من يقطين يقتات منها ليقوى شأنه وليقوى أمره ثم أرسله الله إلى مجتمع البشرى الذي جعله استثناء من المجتمع البشري كله قال إلا قوم يونس فقط لما آمنوا لذلك قال بعثه الله إلى 100,000 أو يزيدون عن 100,000 فآمنوا به جميعا ورأى يونس كيف بركة الله عز وجل ترسل إليه الدعوة دعوة الله ونحن نحاول أن نغتنم الأوقات قبل أن تخرج من بين أيدينا أن نؤدي للدعوة دورا لا تتصوروا أيها الإخوة لا تتصوروا وأستغفر الله من ذلك كم خفت على سلسلتنا التي نتحدث فيها قلت يا رب والله كنت أنوي أن أبلغ الناس هذه الرسالة بكل ما فيها من المخاطر والخفايا بكل ما فيها مما صار مهجورا ومما صار لا يعلم كنت أنوي أن أبين أن أبلغ أن أوضح وشاءت إرادتك ولكني تذكرت أن الدعوة دعوة الله نحن فقط نعمل في المساحة الزمنية التي يتيحها ربنا لنا نحن فقط نعمل إذا أتيحت لنا الفرصة ونحاول أن نبلغ ولذلك خطرت في ذهني خاطرة أنني ربما في لقاءاتنا كنت أحاول أن أوضح جدا كنت أحاول أن أشرح جدا كنت أقول ثم أكرر ثم أعمق ثم ألخص كنت أضرب الأمثلة ولكني صار الأمر عندي فيه خشية على الوقت وخصوصا أن الله أعلم ما الذي ستحمله الأيام القادمة لذلك حدثتني نفسي أن أتجوز كما يقولون وأن أحاول أن يعني أطرح الفكرة فإن جاء وقت لنعمقها وإلا نكون قد طرحناها، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمته يا أرحم الراحمين. ونحن أيها الإخوة في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق أرض الإسلام ومغاربها، أيها الإخوة الذين يستمعون من أقصى مشرق اللسان العربي إلى أقصى مغرب اللسان العربي، ومن أقصى من يعيشون في الشمال في أوروبا ممن تصلهم هذه الكلمات، إلى من يعيشون في الجنوب في إفريقيا وأسيا ممن يفقهون اللسان العربي، أقول لكم أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نوجد أمتنا من جديد. اسمعوا مني هذه الكلمة واحفظوها، لأننا لا ندري أن نلتقي أم لا نلتقي. لا بد أن نوجد جيلنا من جديد. نحن يا إخواني أمة أو أجيال حطمنا تحطيما، لازم تعرفوا كذا، لازم تعرفوا أن الذين يعيشون في القرى والذين يعيشون في المدن، أن البسطاء حتى لو كانوا أطباء ومهندسين ومدرسين ومحامين وصحفيين ومزارعين، حتى أصحاب المال، حتى أصحاب التجارات، هذه الأجيال التي نعيشها أجيال أبعدت عن الإسلام إبعادا كبيرا. نحن أجيال عاشت في ظل الاستعمار الذي تكرس علينا. يعني إيه؟ خلوني أفهمكم بصورة أوضح وأقرب. إحنا يا إخواني كمسلمين كانت لنا من 300 سنة مثلا أجيال مفرطة مضيعة، ضيعت الإسلام وضيعت الالتزام به وضيعت القيام على أمره وسقطت في أمور كثيرة. فكانت النتيجة أن قوى الشرق وقوى الغرب، الدول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا ودول العالم، يعني أغريت بنا، رأت أمة يمكن أن تلتهم، فالتهمونا دولة بعد دولة وبلدا بعد بلد. جاءت فرنسا فاحتلت بلادا كالجزائر والمغرب وتونس وكلبنان وسوريا، وجاءت انجلترا واحتلت، وجاءت اسبانيا واحتلت، وجاءت ايطاليا واحتلت، وجاءت هولندا واحتلت، وجاءت بلاد وايطاليا لعلي قلتها، يعني جاءوا وعندهم إغراء، لدرجة أنه يا الله لم يبق من العالم المسلم، العالم الإسلامي، العالم الموحد، لم تبق منه بلد واحدة ولا بقعة واحدة ولا شعب واحد ولا أرض واحدة، إلا وأكلها هؤلاء، أكلتها عقيدة أخرى، وأصبح الموحدون في المشارق والمغارب جميعا تحت أقدام عدوهم. شيء طبيعي إذا استمر هذا الاستعمار والاستعباد والأسر والأغلال والقيود، استمرت 60 و70 و80 و90 و100 سنة و120 و130 و140 و150 و160 سنة، أن الشعوب يعني إيه 70 سنة، يعني إيه 80، يعني إيه 90، يعني أجيال، الجد ثم الأب ثم الابن ثم ابن الابن، أجيال كاملة تربت على مراعاة سيادة السادة، إن دول السادة المحتلين ونحن تحت أقدامهم، نحن رخاص، يقتلون من يقتلون ويذبحون من يذبحون. ولذلك أوصي إخواني في العراق ألا يتركوا الجهاد أبدا في سبيل الله، وأوصي إخواني في فلسطين ألا يتركوا الجهاد أبدا في سبيل الله. كانت هذه الأمم، يعني ظلت الأجيال، اللي هو مين الأجيال دي؟ مين؟ أبي، أبويا، وجدي، وجد جدي، وجد جد جدي، هؤلاء الجدود، وأنتم والشرق والغرب وجميع بلاد الدنيا، كل بلاد الدنيا أصبحوا خدما عند الإنجليز وخدما عند الفرنسيين وخدما عند الإيطاليين، إلا من شاء ربك من أصحاب العقيدة، من الأحرار، من الكرماء، الذين نسأل الله عز وجل أن نكون قد ورثنا منهم وعنهم وأكثر الكرامة والنخوة يا رب العالمين. إنما خلاصة الأمر أن هذه الأجيال ظلت جيل بعد جيل تخضع للسادة، تخضع للإيطاليين، للإنجليز، للفرنسيين، ترى أن هؤلاء هم السادة، وكان الساسة في بلادنا يسارعون في مرضاتهم حتى يتولوا الوزارات وحتى يتولوا الحكم. ومضت الأجيال، انقهرت وانسحقت مجتمعاتنا. يا جماعة، ماذا تعلمت المجتمعات؟ تعلمت الخبث واللؤم، تعلمت النفاق، تعلمت التزلف، تعلمت التقرب إلى السيد، تعلمت الالتواء، تعلمت الرشاوة، تعلمت كل خبيث الخصال، دخلت في نسيج الآباء والأجداد. لا أقول أبي ولا أقول ذلك عن أبيك، وإنما أسأل الله أن يكون نجى آباءنا، إنما الأجيال بكاملها، الأجيال بكاملها تعلمت الخسة، تعلمت الوضاعة، تعلمت الحقارة. كما تعلم، أنا أريد أن أصارحكم، أنا كنت بين الموت والحياة، لا بد أن يعلم الإنسان كيف يعامل قدره، كيف يكون صادقا مع ربه، وألا يعني وألا يحيد يمنة أو يسرى. هؤلاء تعلموا أخلاقا دخلت في نسيجهم، أصبحوا يعاملون الأمريكان والروس والإنجليز معاملة العبد للسيد، وأصبح الناس يتقربون ويتزلفون. أصبحت كلمة الحق مكلفة فأخفاها الناس، وأصبحوا يقولون كلام الكذب والالتواء والخداع. هذا الكلام عشش في بلادنا حتى جاءت نقطة فاصلة. نقطة فاصلة هي أن الاحتلال القديم اللي هو انجلترا وفرنسا وإيطاليا، خلاص بعد الحرب العالمية الثانية اللي خلصت في أوائل الأربعينيات، أصبح احتلالا قديما، وجاء بدله فتوة جديد، بلطجي جديد، جاء بمكانه احتلال جديد اللي هو المنتصر الأكبر اللي خرج من الحرب العالمية الثانية، أمريكا. وبدأت الانقلابات العسكرية، الانقلاب العسكري اللي بيسموه ثورات ويسموه انقاذ للبلاد المختلفة، ما هي الا تعبير عن نظام يعني يتبع الفتوة الجديد، يحل محل النظام الذي كان يتبع الفتوة القديم. نظم تتبع الامريكان بدل نظم تتبع الانجليز، تتبع الامريكان بدل تتبع الفرنسيين. ونشأ هذا في بلاد متعددة، وإن ظهر لا لا لا لا مش وإن ظهر وإن أظهروا أن هؤلاء ضد الأمريكان وضد العالم الغربي. حتى طبعا حدثت ظروف بعد ذلك، ومن تغير تغير، وانقلب العدو صديقا والصديق عدوا، لكن هذا هو الأصل. فعاش الناس تحت الحكم القهر، تحت حكم التسلط، تحت حكم الفظاعة، وعاشوا تحت هذه الدكتاتوريات وهذا التسلط وهذا الإجرام. عاشوا تحت الكرابيج وتحت التعذيب وتحت السجون وتحت المعتقلات وتحت الفصل من الوظائف وتحت تلفيق التهم. عاشوا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. نعم أيها الإخوة، عاشوا في حكم عبر بلاد المسلمين من القهر والتجبر. فأصبح الناس يتقربون إلى الفرعون لينجوا من الكرباج، وأصبحوا يقولون شعرا، لدرجة أن واحد يقول لرئيس جمهورية ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. ويكتب هذا في الصحيفة يعني الألصق بالحكم، وتكتب القصيدة عن آخرها شيخ معمم يقول هذا الكلام. إذن عاش الناس في القهر، وإذا عاش الناس تحت حكم الفرعون الذي يقتل هؤلاء ويستحي هؤلاء ويذبح هؤلاء ويستولي على سفن هؤلاء ويأكل أرزاق هؤلاء ويلفق التهم لهؤلاء، ظهرت أبجديات تقول لك يا عم امشي جنب الحيطة، الحيطان لها ودان، العين ما تعلاش على الحاجب، يا بخت من كان النقيب خاله، اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه، المية ما تجريش في العالي. بدأت هذه الأبجديات أيها الإخوة، هذه الأمور عششت في آبائنا وأجدادنا، فأصبح الالتواء واللوع والخوف وإخفاء الحق وإظهار الرقة ومدح من يستحق اللعن، مدح من يستحق اللعن ولعن من يستحق المدح. وشاع هذا في جيل كامل من الناس، جيل ناس مين؟ ناس احنا بلادنا، مصر وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والسعودية والامارات وقطر والعراق وفلسطين واليمن والسنغال والصومال في بلاد العرب والمسلمين. هذا ما حدث جيلا بعد جيل، من وجد حظه عند الطاغية هو السيد المطاع، ومن لم يجد فلعله تحت الأحذية والكرابيج. وعاش الأمر عشرات السنين، وازداد الفساد في أخلاق الأجيال، جيل يموت ويرث جيل أخلاقه. فبدأت تجد الحقد وتجد الحسد وتجد الالتواء وتجد الكذب وتجد الانحراف، وتجد هذا يعشش في بلاد العرب والمسلمين. هذه أمة لا يمكن أن تعود إلى ريادة الدنيا ما لم تنفض عنها أخلاقها، ما لم تعد إلى جهادها، إلى القيام بواجبها، إلى كلمة الحق التي تزلزل أركان الدنيا والتي تزلزل أركان الطواغيت، ليعود قوم لا يروا، لا يقبلون بالحق بديلا، لا يقبلون للحق بديلا، يريدون الحق عملة واحدة. إذا قيل لهم خذوا مغانم ومزايا ومراوح وتلجات لضباط أو جنود لكي يظل ولؤم، قال كان لسان حالهم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وإذا هددوهم وقالوا لهم سنفعل بكم وسنفعل بكم، كان لسان حالهم اقض ما أنت قاض، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. أمة متجردة، جيل لا يعرف هذه المؤثرات، جيل لا يعيش الخوف، لا يعيش الفرق. لذلك أيها الإخوة، هذه الأجيال التي دخلت تحت حكم الاستعمار عشرات السنين حتى أهلك الاستعمار أخلاقها، ثم دخلت تحت الحكم الجبري عشرات السنين حتى أهلك الحكم الجبري أخلاقها، لدرجة أن كل من وقف مثلا مع المظلومين في غزة اليوم تقدمه بلاده إلى المحاكمات بتهمة لكي تؤدب كل من يقف أمام من يصب عليه نابالم أو حريق أو ما إلى ذلك، لكي يتعلم الناس الجبن والخوف والقور والخضوع والعيش تحت الأحذية. ما هذا إطلاقا، ما هذا إطلاقا، ولا يصلح أن يكون منهجا للصالحين. الصالحون يقولون الحق وهم يعلمون أن هناك رجلا قال الحق فاستشهد، ورجلا قال الحق فنجا، والله تعالى قال فيه فوقاه الله، وقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الإنجاء من الله. كم من إنسان نجا من غضبة الطاغية وبعد 5 دقائق مات بأزمة قلبية؟ كم من إنسان نجا من غضبة الطاغية وبعد يوم واحد قطعته أسياخ الحديد في حادث مرور؟ كم من يملك النفع والضر للعبد إلا رب العالمين؟ لذلك نريد أن ننفض، أن ننفض الركام الذي حدث عندنا، أن ننفض. انظروا إلى دعوة موسى. موسى يا إخوة شوفوا كل القصة الواردة في القرآن الكريم، طويلة عريضة متعددة متشعبة متفرقة على السور، عن موسى وهارون، كل هذه القصة، كل هذه القصة عن موسى وهارون كلها عد الوقائع اللي فيها تلاقيها أيام قليلة، إنما حياة موسى بكاملها 40 سنة في الرسالة، استلم جيلا رباه فرعون على أنه يستحي النساء ويقتل الرجال، فتربى جيل تربية فرعونية خسيسة قذرة دنيئة تلعق أحذية الفراعين، فلما تعلموا كيف يلعقون أحذية الفراعين وجاءهم موسى وجدهم بهذه الخسة وهذا الانحراف وهذا التمرد الكامل على دعوة الله عز وجل، ماذا فعل موسى؟ استلمهم وتاه معهم، لأن الله ضرب عليه وهو نبي يا أخوانا. الله لا يكرم عباده بأنه يهننهم ويدلعهم ويطبطب عليهم ويكبرهم ويسمنهم ويعيشهم في التكييف وفي الرياش وفي النعيم وفي السيارات وفي المتع. الله يريد العبد الصالح ليكابد دعوته وليقوم برسالته، يمسك ورقة وقلم يضع فيها جدوله لا يغادر هذا الجدول، جدول يعمل لربه بالليل وبالنهار، لا يغادر وقتا ولا يغادر يوما ولا يترك جهدا من الطاقة، توشك الطاقة والله أن تتبدد من الأجساد، والأجساد خائنة لرسالتها. عودوا إلى الله وأيقظوا الهمم من جديد. لذلك كما أقول لكم، فرعون موسى استلم وإذا به رسالته أن الله يجعله وهو الكريم موسى والكريم هارون، النبيان الكريمان الرسولان الكليم وأخوه، يجعل رسالتهم 40 سنة تيهين في الصحراء، الماء لا صحراء، صحراء ليس فيها ظلال، ليس فيها ماء، ليس فيها زروع، ليس فيها مستقر، وتيهين كل يوم يقولوا طب نمشي من هنا، اليوم التاني يقولوا لا يمكن من هنا أفضل، توهان مستمر، توهان دائم، توهان لا يتوقف. ومع ذلك كانت رسالتهم التوهان ليه؟ لكي لا يستطيع واحد من أمة موسى أن يبتعد عن التربية الجديدة، تربية الوحي، تربية الإيمان، تربية العزة، تربية الكرامة. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو اجتمع الناس جميعا على أن يضروك لم يستطيعوا أن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم يستطيعوا أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام فلن تكتب شيئا آخر غير هذا، وجفت الصحف فلن تستطيع أن تمحو ما جف عليها من الكلام وصار ثابتا، انتهى الأمر وقضي ولم يعد هناك متسع إلا لتسليمك لرب العالمين. لذلك موسى وهارون اللذين استلما أمة مربات تربية الفرعونية، أخرجا أمة بعد 40 سنة ربيت على وحي الله والعزة والكرامة، فكان هتافهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله. بدأوا يتذوقون أن عليهم مهمة، صحيح التربية كشفت أن الأخلاق تحتاج إلى غربلة، لكن ومن الذي قال لكم إننا نقول إن التربية حماسة سهلة؟ التربية مكابدة، التربية ظروف تتوالى، التربية مصائب ومشاكل وأنت تواجهها، تفرق مرة تهرب مرة لكنك تتعلم الثبات. المسلمون لما فرض عليهم وهم صحابة النبي لما فرض عليهم القتال في بدر حدثت مصيبة، أنهم قالوا يا ريت من قتلش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قالوا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وهم كارهون. في غزوة أحد تولوا جريوا بعضهم، تولى بعضهم وإن الذين تولوا منكم، والله عز وجل قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وفي غزوة الأحزاب وفي كل ما موقعة ترد الناس وتعلمهم وتربيهم. لكن المهم إن احنا نعرف إنه اوعوا تتصوروا أننا نكلم الناس عن مهمات الإسلام وعن أهداف الإسلام وأنه سيسهل على الناس أن يقوموا بها، لكن الله مخرج من هذه الأمة ومن جيلها هذا ومن أجيالها الذين وعد الله بهم وأنبأنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم أهل العدل والإنصاف في أجيال الأمة، سيخرجون بهذه التربية الصادقة وسيحيون الأمل. اوعوا تتصوروا أن الأهداف الكبرى التي نتحدث عنها يمكن أن يقوم بها أو أن ينهض بها أو أن يصنعها أن تصنعها الأمة وهي بهذا الغبار وهذا الركام، ركام أجيال، جيل أب وجد وجد جد، أجيال عبدت الفراعين وعبدت الطواغيت وعبدت الاستعمار واستكانت، وحتى الذين لم يستكينوا كانوا ملوثين بعمالة لآخرين إلا قليل ممن هدى الله وأكرم، ممن هدى الله وأكرم، ممن دفعوا الدماء الزكية. أيها الإخوة، هذا هو سبيلنا. ولكن إذا كانت كل هذا الكلام هو الفكرة الأولى التي قلتها، فالفكرة الثانية التي لا بد أن نضعها عنوانا واضحا، لم نستطيع أيها الإخوة أن ننفض ركام الأخلاق. إحنا فينا ناس شكلهم من الصالحين، شكلهم على علم، شكلهم على تقى، شكلهم، إنما فيهم في داخلهم دناءة وخسة تراها، فيهم بخل شديد، فيهم خوف شديد، فيهم جبن شديد، فيهم إيثار للسلامة، فيهم تفضيل للنفس اللي هي الأثرة فيهم. لن نستطيع أن نكون على مستوى أهداف الإسلام وأهداف الأمة إلا إذا جعلنا معركتنا الأولى نفض ما على أجيالنا، نفض ما على جيلنا من هذا الركام أيها الإخوة. ولكن الفكرة الثانية هي أننا حتى نفض ما علينا من ركام لن نستطيعه إلا بطاقة دافقة للإيمان، طاقة تجعل الإنسان يمكنه يتصور أنه قادر أن يخلع الجبال، وطاقة الإيمان هي الرابطة بأهل التقوى والصلاح، الرابطة بالله برسوله بكتابه بالصالحين بالآخرة بأهل الآخرة. كم يقول أهلنا في بلادنا، يقول كل واحد يعيش عيشة أهله، فمن كان مش كده، كل واحد يعيش عيشة أهله. لذلك كل منكم أيها الأحبة، أيها الأحبة، يا حبات القلب، يا حبات القلب المتناثرة في أرض الله مشرقا ومغربا، كل منكم يحدد من أهله، أهم أهل الجنة أم أهل السعير، أهم أهل رضوان الله أم أهل التفلت من رضوان الله. فإذا حدد أنهم أهل الله فليعش عيشة أهل الله، ليقرأ عن أهل الجنة، ليقرأ عن الصالحين، عن الصحابة، عن الطائعين، عن النبيين، ليعيش معهم، ليستحضر نبأ النبي صلى الله عليه وسلم في صبحه ومسائه. اسمعوا، من يشتكي أننا لا نجد القدوة؟ أقول له نعم، لن تجد القدوة، لكن أنت تستطيع أن تصنع القدوة في مجتمعك. يقول لي بس ده أنا أضيع الضائعين، أقول له إذا عاشر الصالحين، عاشر الصحابة، عاشر التابعين، عاشر الأنبياء، عايشهم وعاشرهم، ليست مجرد قراءة، عاشر هؤلاء، عايشهم، واجمع إخوانك في الله واجلس معهم، قل لهم تعالوا نتدارس اليوم نبأ أبي الدرداء، تعالوا اليوم نتدارس نبأ حذيفة بن اليمان، جلست مع أصحاب لي وأنا صغير السن نتدارس أبا الدرداء، متصورين أن الأمر سيأخذ نصف الساعة، فإذا بنا نمكث 3 ساعات، حذيفة بن اليمان، سعد بن معاذ أخذ منا 6 ساعات، والذين أحدثكم عنهم أحياء موجودون يحيطون بي وهم فضل الله علي، 6 ساعات نتكلم عن الصحابي سعد بن معاذ، ومنا من يبكي، ومنا من يتزلزل، ومنا من قام ليتوضأ ويصلي ويتطهر، ومنا ومنا. عيشوا مع صحابة النبي ومع التابعين، عيشوا مع الأنبياء، عيشوا مع الصالحين مع الطائعين، ثم اقلبوا الكتاب وعيشوا بقى مع أهل الجنة. اقرأوا في أهل الجنة الذين قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. انظروا إلى صفات أهل الجنة وهم يقولون إنا كنا إنا كنا إنا كنا. عيشوا مع أهل الجنة وعاينوا صفات النعيم، عاينوا صفات الجنة، اعلموا ما أعده الله أيها الإخوة لتعش، ليعش وجدانكم وآمالكم وأحلامكم وسرحاتكم. لما تسرح اسرح في هذا الفضل، عندما تغمض عينك وتفتحها فإذا بك بين يدي رب العالمين في نعماء معدة، وهو يقول لك هذا هو النعيم، ويسقيك وسقاهم ربهم شرابا طهورا. حاولوا، أنتم أهل الجنة إن شاء الله يا إخوة، أنتم أهل الجنة إن شاء الله، أنتم أهل الجنة يا رب، لا يتخلف منا أحد يا رب العالمين. أبشروا وأملوا، قولوا لا إله إلا الله، قولوا قولوا لا إله إلا الله، اعزموا العهد مع الله، اعزموا العهد مع الله من الآن، ولا تتجاوزوا العهد مع الله أبدا. أن تكونوا، من يكون من أهل الجنة إن لم تكونوا أنتم؟ من يكون أهل العزائم إن لم تكونوا أنتم؟ ماذا تساوي لعاعات الدنيا وأهدافها وحقاراتها التي دنست الثياب ودنست القلوب ولوثت العقول وجعلت الإنسان خسيسا وهو أهل الرفعة، جعلته دنيئا وهو أهل السمو والعلو بإذن الله وفي حدود ما شرعه الله. أيها الإخوة، خذوا بهذه الطاقة في كل يوم، حول 10 دقائق قبل أن تبدأ اليوم، عيشوا اليوم مع الله عز وجل، عيشوا غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عيشوا بعد غد مع أهل الجنة وما وعد الله، عيشوا بعد 3 أيام أو 4 أيام مع أهل الطاعات والتقى، عيشوا بعد 5 أيام أو 6 أيام مع قضية من قضايا الإسلام. وها هو الأسبوع، لو تدبرت اليوم قضية إسلامية، واليوم صحابيا، واليوم تابعيا، واليوم رسولا من رسل الله، واليوم صفة من صفات الجنة، واليوم صفة من صفات النار، واليوم خلق من أخلاق رب العالمين سبحانه، لو عشت في هذا تشتعل الطاقة، الطاقة، ونحن بحاجة إلى الجذوة، الجذوة التي تحرق الشوائب. أنت تسير فترى سبحان الله، ترى جوالا ولا موبايل ولا في يد واحد يصير شائبة في القلب، سبحانك يا رب، قطعة من الحديد صارت شائبة من القلب. لا يفلح إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما قد تكون جزمة، حذاء، أحيانا شائبة في القلب، واحد يرى حذاء ماركة كذا فيتعلق أن يزيد مصروفه أو دخله في هذا الشهر، أن يحاول أن يزيده لكي يشتري جزمة ماركة كذا، تصير الجزمة في القلب، يصير الموبايل في القلب، تصير السيارة، يصير التيشيرت في القلب. هذه الشوائب، آن لطاقة الإيمان وجذوته أن تحرق هذه الشوائب وأن يصفو القلب. وها هو رمضان قريب. عارفين رمضان ده سمي رمضان ليه؟ سمي رمضان من الرمضاء، أي من شدة الحريق، من الوميض الشديد، من الوميض البالغ، وسمي من الحريق. الله، طب هو رمضان دائما يأتي في الصيف، ما هو أحيانا يأتي في الشتاء. ومن قال لك أيها المسكين إن الرمضاء أو الحريق هي حرارة الجو؟ سماه رمضان لحرارة الإيمان الذي تتأجج فيه فتتسلط على القلوب بما فيها أيها الإخوة، فتحرق هذه الشوائب. نريد طاقة الإيمان، نريد هذه الجذوة حتى ندخل معركتنا مع أخلاقنا ومع صفاتنا. أيها الإخوة الأحباب، طلب إخواني مني وقفة قصيرة، يعودون إلينا بعدها مباشرة، وأرجو ألا تطول، فنعطيهم هذا الفاصل البسيط ونكون معا. فإن عندي مما هو مهم جدا ما لا بد أن نذكره، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، والحمد لله رب العالمين. والملائكة حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، فلقد أدخل إلي الإخوة الآن عددا كبيرا من الأوراق التي جاءت من الرسائل، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا صادق المودة والعاطفة بيننا ما أحيانا يا رب العالمين. وصدقوني، هذه كلمات يعني يتصاغر دونها شأني، ولكن جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك زادا وزخرا وغنى لنا بين يديه يوم القيامة يا رب العالمين، وألا يحرمنا هذا الفضل بفضله ورحمته. أيها الإخوة، كم يشعر الإنسان أنه محتاج أن يبلغ بقوة، وأن يبلغ بسرعة، وأن يبلغ بوضوح، قبل أن تفلت الفرصة، وقبل أن تضيع، وقبل أن يشعر الإنسان أنه فرط في وقت كان قد أتيح له، ولم يستطع أو لم يكن أمينا ولا يعني دائبا في هذا الإبلاغ. أيها الإخوة، تحدثت مع حضراتكم عن هذا الركام الذي أصابنا، وتحدثت معكم أيضا عن هذا الفضل من الله عز وجل الذي يتمثل في الزاد والجزوة، ثم أتحدث معكم في أمر خطير جدا يا هذا الجيل الصالح من أجيال المسلمين إن شاء الله. لما وجد عدونا أن عندنا طاقة، وأن عندنا عاطفة، وأن عندنا جذوة أن نقوم بأمر الإيمان، ولم يستطع أن يوقف فتوة الأمة الإسلامية وفتوة أجيالها في العودة إلى الإسلام، بدأ يرتب لها، واسمحوا لي أن أستخدم اللفظ الدارج، مجموعة من الزحالي والمزالق لتنصرف الجهود، بدلا من أن تدخل في المكبس ناحية الطريق تماما لتبلغ الهدف، لينزلق كل منهم شيئا فشيئا في أمر من الأمور، ولتنزلق في الاهتمامات. لذلك أقول لكم اجمعوا أمركم. يعني إيه؟ يعني التفرعات ما ينفعش، علينا بالكليات لا بالتفريعات. أنا أستطيع أن أجلس في دراسة مثلا حكم في فروع الفقه، ممكن أدرس صحة أو حديث من الأحاديث أو ضعفه، ممكن أبقى، وهذا كله مهم، لكن لو بقيت الأمة تتحدث في الأمور التي دورها سيأتي بعد ذلك، أعود أتكلم في حكم من تفاصيل الفروع الفقهية وأنا غير ممكن من إقامة الشريعة الإسلامية كلية، بالله ألقى الله عز وجل، أقول له يا ربي لقد كنت أتحدث في أمر يخص المعاملة المالية الفلانية وأنا أصلا غير ممكن من إقامة شرع الله في الأمور المالية، ماذا أقول لله؟ أقول كنت أمارس ترفا، كنت أمارس لعبا، كنت أمارس شيئا زيادة. لابد أن يجتمع الناس على هدف إعادة الإسلام إلى واقع الحياة، وأن يفعلوا ذلك وهم كما قلت في بدايات هذا اللقاء ينفضون عن أنفسهم، ينفضون عن أنفسهم ركام الفساد المعشش في الأنفس، وينفضون ذلك بالطاقة وبالجذوة. لكن لا يصح النهاردة على سبيل المثال ماذا يفعلون لكي يشغلوا طاقات الدعاء، ولقوا بقى قنوات تلفزيونية دينية تكلم الناس وتحييهم وصار لها أثر مدون، يوم يبعثوا موضوعات هم اللي يبعثوها علشان تأكل، عارفين مية النار حتى تأكل الأوقات وتأكل الجهود وتأكل القوة. تلاقي مثلا على سبيل المثال، هل معقول نفضل نشرح للناس مثلا الخلافات بين السنة والشيعة؟ ما خلاص قلنا الشيعة وحشين وعقائدهم فاسدة وانحرافاتهم شديدة وبيحاولوا يدعوا الناس، خلاص احنا بنتكلم عن المبدأ ونحصن الناس ونقول لهم يعني تفاصيل في محاضرة ممكن تصبح محاضرة واحدة تبين للناس، انما احول جهودي ووقتي وجهدي ومالي وكله لكي اتكلم في هذه القضايا واترك قضايا الامة. وفي المقابل قضايا، والله من القضايا طبعا احنا نظرا لتغيبنا لفترة هناك قضايا كثيرة تراكمت في الوقت من المصائب الضخمة، ولعل الوقت الآن لا يسعها أبدا، وإن شاء الله إذا قضى الله وقدر وأراد بفضله وأراد بنعمائه وأراد بواسع عطائه يا رب العالمين ولم يقطعنا، لأنه لا تزال المسألة يعني ربنا يلطف ونعرف ننتظم إن شاء الله، إنما يعني إذا قضى الله وقدر فإننا سنحاول بقدر المستطاع. هناك قضايا فظيعة، إنما نفضل نستهلك. أصبح يا إخواني أكثر من 90% من جهود الناس المخلصين مستهلكات فيما ليس على الخط الرئيسي. هضرب لكم مثل، هناك بيننا وبين من لا يسلمون لله، من لا يستسلمون لله، معركة العقيدة، أننا نقول لهم أطيعوا الله والتزموه، وليس من حق العبد أن يجاوز شرع الله. أين أنتم من شرع الله؟ أين أنتم من طاعة الله؟ أين أنتم من الإقبال على الله؟ أين يعني هذه النقطة، الله ماذا يريد؟ هذه معركة. وهناك معركة ثانية أخرى تماما، هي معركة القيادة الاجتماعية. هو عايز يبقى هنا مثلا مدير المكان، ولا من كبار الناس فيه، ولا عضو مجلس كذا، ولا فلما أنافسه في المعركتين وليس في معركة المحددة، إيه اللي بيحصل؟ أن الذي كان معي في معركة العقيدة مسلم معي، يجد أن الأفضل له أن يتخذ موقف المضاد لي، لأنه عايز القيادة الاجتماعية. لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينافس قريشا أبدا وهو في مكة قبل أن تكون له دولة، لم ينافسها أبدا على الصدارة الاجتماعية إطلاقا، لم يحاول أن يأخذ منهم ميزة من ميزاتهم مطلقا. وهم مقسمين أصلا مظاهر السيادة، وعندهم دار الندوة، ولهم قيادة الجيش لفلان، وسقاية الحجيج لفلان، والرفادة لفلان، والسفارة لفلان، ولم يحاول، والمفاتيح مع فلان، لم يحاول مطلقا، حتى لا يحول الكلام عن شحن القوة من أجل إقامة إسلام عقائدي إلى أن يحوله إلى منافسة اجتماعية. كذلك كما قلت لكم مسألة كالحديث عن قضية، هي القضية تظل تستهلك الناس، وإذا جاءوا عند حد معين أوقفوها. أيها الإخوة، لعلنا لابد أن نفيق وأن نركز وأن نهتم بالكليات وألا نهتم بسفاسف الأمور، ولابد أن نركز في هذا. أيها الإخوة الأحباب، حتى أدرك يعني بعض الكلمات قبل أن ينفد وقتنا الليلة، والحمد لله أنها يعني بداية أوشكت والله قبل 5 دقائق يعني ألا تكون، فالحمد لله على نعمته وفضله. أرجو يا إخواني، وهذا الكلام صدقوني كنت أتمنى أن أؤجله مثلا الأسبوع القادم، ولكن لا يمكن أن يؤجل لأنه وقته، لذلك أنا مضطر أن أقطع ما كان عندي من حديث لأتكلم في الدقائق 5 الباقية حول هذه النقطة الثانية الهامة، وهي نحن أيها الإخوة لو نظرنا في الشهر الماضي والذي قبله والذي قبله، كل منا يعلم حجم ما انحرف به وأخطأ به وقصر به في حق الله عز وجل، كلنا يعلم هذا. ما من إنسان إلا له لسان أفلت أو عين أخطأت أو أذن سمعت، ما منا من إنسان إلا وكسل، ما منا من إنسان إلا أساء إلى من يعاشره، سواء كان ابن حتى شتمه بالباطل. شتيمة الأبناء مش حلال، شتيمة الأبناء مش حلال، دي حرام، دي حرام أصلا، من أباحها؟ من منا ومنا من قصر في حق والديه ولو موت، ومنا كلنا يعلم، كلنا يعلم كم دخلت الشبهات في القروش وفي الدنانير. والآن وقد أعدت كتب وصحائف ضخمة مسودة مليئة بمكتوب فيها لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، ما من همسة ولا لمسة ولا خطرة إلا وهي مسجلة فيها. وفجأة جاء شهر شعبان، وشهر شعبان ما أدراك ما شهر شعبان؟ شهر شعبان هو أخطر شهر في السنة كلها، شهر شعبان هو أخطر شهر في العام، شهر شعبان أخطر من شهر رمضان، شهر شعبان هو الشهر الذي سنويا ترفع فيه كتب الأعمال وصحف الأعمال إلى الله عز وجل لتعرض عليه، فهي معروضة عليه الآن. و15 يوما الأولى من شهر شعبان هي الفترة التي ينظر فيها في هذه الصحائف، فإذا جاءت ليلة النصف من شعبان تشعرك النصوص الصحيحة التي على قلتها البالغة التي وردت في ليلة النصف من شعبان أن هذه الليلة هي ليلة إعلان النجاح والسقوط، هذه الليلة هي ليلة من الذي خسر رحمة الله ومن الذي نظر الله إليه فرحمه. كم بقي على ليلة النصف من شعبان؟ ساعات قليلة. هذا وقت الرباط بين يدي الله عز وجل، هذا وقت الرباط بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، الرباط بالخشوع والإخبات ولو بأخذ إجازة من العمل. وكم كنت أريد أن أتحدث عن ترتيب الأوقات من أجل هذا، لكن هذا وقت الوضوء وضوءا خاشعا، وقت الخوف من أن تفلت هذه الأوقات. شهر شعبان ما أدراك ما شهر شعبان؟ أيها الإخوة، كل أعمال السنة معروضة الآن على رب العالمين، إما أن يقضي فيك بشأنها برحمة، وإما أن يقضي فيك بشأنها بما لا نقول. ف فهذا الوقت هو وقت الفرق من الله، هو وقت العبودية لله، هو وقت الخشوع بين يدي الله، هو وقت القلب الذي يشعر لا يستطيع أن ينام طويلا وأن يغرق في الملذات طويلا وأن ينحرف إلى هنا وهناك طويلا. أيها الإخوة، فرغت الطاقة وفرغ الوقت، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين، وإن شاء الله عز وجل إذا قضى الله وقدر فسنعود إلى لقائنا، لقاء يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب في مصر، يعني حوالي الساعة 8:30 بتوقيت مصر، ويوم الثلاثاء بإذن الله الاثنين والثلاث باستمرار الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. نسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد، وأسألكم الدعاء الصالح، وأشكركم جزيل الشكر، وأشكر فضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح شكرا جزيلا، وفضيلة الشيخ محمد، أشكر كل أساتذة الكرام جزاهم الله خيرا على أفضالهم المتتابعة وأكرمهم الله، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على الوفاء بحقهم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين. اللهم والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، وأنت أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.